كيف الجمع بين يا فضيلة الشيخ بين قول الله تعالى واضربوهن وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من خياركم من يضرب زوجته او كما قال او كما قيل؟ هذا لا منافات، فان الرسول اراد بذلك الا يسارع الى الضرب، ليس من سلاح الخيرة مسارع الى الضرب، بل الضرب اخر الطب، الضرب يكون هو اخر الطب، قبله الهجر، قبله الوعظ، قبله الحجر. فينبغي للزوج الا يلجا الى الضرب الا عند الضروره وعند الحاجه وعند يعني عدم جدوى ومسائل اخرى، لان الضرب قد يغيرها عليه اكثر، وقد يسيء اخلاقها ويسبب فراقها وقد يثير اهلها ايضا. فمعنى امن ولسنا في هذا العصر، ضرب في هذا العصر يسبب مشاكل كثيره. فينبغي للزوج الا يعجل والا يسارع الى الضرب الا عند الحاجه، وامن العاقل، امن العواقب السيئه. إذا كان ضربها يفضي إلى فراقه لها وإلى قيام أهلها عليه وإلى يعني حصول من مشكلة كبرى، فينبغي تجنب الضرب والصبر على ما قد يقع من سوء الأخلاق حتى يعدل الله الحال بطرق العلاج الذي هو الوعظ والتذكير أو الهجر. فالزوج ينبغي أن يكون حكيما، لأن الضرب يترتب عليه مشاكل وربما أفضى إلى غير المطلوب، ورد به التعديل ورد به أن ترجع عن خطئها. فإذا كان الضرب يفضي إلى خلاف ذلك وإلى سوء مزيد السوء وإلى مزيد المشاكل وإلى اتفاق من الأمور، فينبغي تركه عن فعله. الحاصل أن الضرب رخصة رخص به رب الله عز وجل للتأديب إذا دعت الحاجة إليه بعد ما قدم عليه الوعظ والحج. وليس من الأحسن وليس من الأفضل أن يسارع إليه أو يفرح به أو يتخذه علاجا دائما، لا، فالأفضل يؤخر وأن لا يعجل إليه، جمع بين النصوص.